الصفحة السابعة بعد 300. أبواب إحياء الموات وتملك المباحات. باب في أحكام إحياء الموات. باب في أحكام الجعالة. باب في أحكام اللقطة. باب في أحكام اللقيط. باب في أحكام الوقف. باب في أحكام الهبة والعطية. الصفحة الثامنة بعد 300. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في أحكام إحياء الموات. الموات بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها، ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فيخرج بهذا التعريف شيئان: الأول ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها، والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والأفنية ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي، فكل ذلك لا يملك بالإحياء. فإذا خلت الأرض من ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه، وورد بمعناه أحاديث وبعضها في صحيح البخاري. حاشية: رواه الترمذي برقم 78 و300 بعد 1000، وقال حسن غريب، وقد روي مرسلا برقم 79 و300 بعد 1000، وقال حسن صحيح، وأبو داود برقم 73 بعد 3000، والنسائي برقم 59 و700 بعد 5000، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد 300، ولفظ البخاري برقم 35 و300 بعد 2000: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. انتهت الحاشية. وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه، إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء. ويحصل إحياء الموات بأمور: الأول، إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر، وصححه ابن الجارود، وعن سمرة مثله. عاشية: رواه ابن الجارود برقم 15 بعد 1000، وأبو داود برقم 77 بعد 3000، والبيهقي في الجزء السادس صفحة 48 بعد 100، وأحمد في الجزء الخامس صفحة 12 والصفحة 21، والطحاوي في الجزء الثالث صفحة 68 بعد 200، وحديث جابر رواه أحمد في الجزء الثالث صفحة 81 بعد 300، والطحاوي في الجزء الثالث صفحة 68 بعد 200. انتهى. وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها، والمقدار والمعتبر ما يسمى حائطا في اللغة. أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو حفر حولها خندقا، فإنه لا يملكه بذلك، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه. الصفحة التاسعة بعد 300. الثاني، إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره، لأنه شرع في إحيائها. الثالث، إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط. الرابع، إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها. ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض الموات. واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف.